سنقرأ بإذن الله تعالى بتفسير سورة الفتح وسميت بالفتح لدلالتها على فتح الباب والحجج والمعجزات والحقائق، فإن هذا كله من معاني الفتح. فقد ترتب على كل واحد منها المغفرة وإتمام الهداية النعمة والهداية والنصر العظيم. وكل هذه أمور جليلة. وأيها 29 الآية وهي سورة مدنية. ما معنى سورة مدنية؟ نزلت بالمدينة. هل هذه الإجابة صحيحة؟ لا. المدنية يعني مدينة بعد الهجرة، بغض النظر على المكان الذي نزلت فيه. هذه سورة جليلة نزلت مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية سنة 90 الهجرة. فإذا كان له بالفتح. قال أنس لما رجعنا من الحديبية فقد حل بيننا وبين مثلنا ونحن نحن الحزن والكآبة. فنزل يعني هذه السورة واختلف المكان الذي نزلت فيه. فوقع عند مخزن الدفاع بسرنان كان اسمه بسرنان وعند الحاج مسيحيين بسرار الغميض وعن ابي معقر انها نزلت في سرنان والاماكن الثلاثه متقاربه. وروى البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في بعض اسفاره لعمر لقد انزلت علي الليله سرار جريئه احتقت الي مما وقعت عليهما يعني سرقاء الفتح. وهذا ايضا هذا الحديث مما يدل على ان هذه السوره او ان هذا القران القران ليلي يعني هذا في الليل. واخرج ايضا البخاري عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال فرع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه سوره الفتح فرجع فيها. اما معنى الفتح يأتي بمعنى أن يفتح المغلق وهذا مدخول كما قال تعالى حتى إذا جاءوها وفتح أبوابها. الفتح يأتي بمعنى المغلق وقال تعالى إن كان لكم فتح من الله وقال تعالى تعالى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده لأن النصر يفتح الله به أمر المغلق. والفتح يأتي بمعنى القضاء لأن القضاء فصل للأمور وفتح لما أسكن منها كما قال الله سبحانه وتعالى فيقولون متى هذا الفتح إن كنتم كاذبين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم يوم الفتح اللي هو يوم الإيه؟ القيامة. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم يعني يوم القيامة لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. فقل يوم القيامة يوم الفتح لأنه يقضى بين العباد ويفصل فيه بينهم. وبعض المفسرين قالوا يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم فاراد به فتح مكه لانه يوم لا ينفع الذين كفروا ايمانهم يعني من خوف السيف لانهم في هذه الحاله اذا امنوا بعدما تولى المسلمين فتح فتح ايمانهم اكثر من السيف وليس ايمان النار عن به لانهم امنوا لما غلبهم من خوف السيف ولم ينفعهم ذلك وقتلهم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهم. وقال الله عز وجل لا يفتح بيننا بالحق يعني يقضي بيننا بالحق وهو خير الفاتحين اي خير القضاء. قال اعرابي لاخر تنازع بيني وبينك الفتاح يعني بيني وبينك الحاكم بيني وبينك الفتاح اي الحاكم لانه يقضي ويقتل في امور. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا كنت أقرأها ولا أدري ما هي حتى تنزلت سيد مصرح فقالت فتح الله بيني وبينك يعني حكم الله بيني وبينك. وكما ذكرنا عدد آيات هذه السورة الكثيرة 26 آية سورها كما ذكرنا هي من القران الليلي لان الصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا في غايه الصدق في وقت احوال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه ولا يتعلق بالوحي بحكم الحلقه من انواع علوم القران معرفه القران المجري والمجري، معرفه القران الليلي والقران النهاري. هذه السوره من القران الليلي رحمه الله تعالى لها، اي سوره الفتح ليلا بين مكه والمدينه في شان الحديبيه. وفي الصحيحين عن سيد بن اسلم عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض اسفاره، وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، يسير معه ليلا، فساله عمر عن ذلك فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سال فلم يجب، ثم سال فلم يجب، فقال عمر بن الخطاب: فتي ام عمر بذرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لم يجب، فتي ام عمر، يعني معاذ بن سلطان، فتي ام عمر بذرت الحسن والحسن، بذرت يعني الحث على النبي عليه الصلاه والسلام، نذرت الحث السؤال، نذرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لم يجب، فقال عمر: تحركت بعيني، ثم تقدمت الى الناس وخشيت ان ينزل في سؤال، قد كنت عن شيء معين او رسول الله منه وان ينزل في سؤال يعني يديره كذلك، ثم لم نعرف بماذا لم يرد عليه بريء او اخر، يقول: تحركت بعيني ثم تقدمت امام الناس وخشيت ان ينزل في قران، حتى نكشت ما نكشت يعني ما لبثت وما تعلقت بشيء، فأنا سمعت طارقا يذكره بي، فقلت لقد خشيت ان يكون نزل في قران، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد انزلت علي الليله سوره فهي احب الي مما طلعت عليه ثم قرا: انا فتحنا لك فتحا مبينا الى اخر السوره. هذا هو البخاري، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح صحيح. هذا في مكان الشخص من ولها، اما مكان من ولها فكما اثرنا انفا في هذا المكان بعض العلماء قالوا في لبنان، بعضهم قال بصراع الغميض وبعضهم قال بالزحمه، وجمع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بين ذلك القول وهذه الاماكن المتاخره. تقريبا كذلك عرف بعض الصحابه والبعض من الشيخ لانها في منطقه مختلفه فيضره ذلك. وكما قلنا ان هذه السوره المباركه سوره مدنيه باجماع المفسرين، ومعنى مدنيه انها نزلت بعد الهجره وان كان نزولها في غير المدينه. اذا تقسيم سور القران الكريم الى مدنيه والى مكيه ومدنيه اللي هو تثبيت التقسيم على اساس المكان على اساس الزمان، على اساس الزمان النزول، فما نزل قبل الهجره فهو مكي، وما نزل بعد الهجره فهو مدني، ولو نزل في الخارج المدينه كهذه السوره الكريمه. اما هذه السوره هذه السوره يعني حافله بالمواقف الرائعه التي فيها مناقش وفضائل وخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم اجمعين. هذه السوره سوره لها توقع خاص لانها من اكثر السور التي حفلت واحتفلت بها ايات تدل على رفعه مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه عز وجل. وما سقيه الصحابه رضي الله تعالى عنهم. فقد روى ابو روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيره انه قال: انكم تعودون الفتح فتح مكه، ونحن اي الصحابه نعود الفتح صبح الحديبيه، لان هذا كان من اعظم الفتوح التي فتح الله على المسلمين. صبح الحديبيه كان من اعظم الفتوح التي جاءت ببركه عظيمه جدا بالنسبه للمسلمين كما كانت قاتلا. كما تبدين ان شاء الله تبارك وتعالى بين ما قبل وبين ما بعد. يقول المسعود: انكم تعودون الفتح فتح مكه، ونحن نعود الفتح صلح الحديبيه. فقال الحافظ عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: لا كنا نعود الفتح الا يوم الحديبيه. فقال عمر في الحديث الذي سمعناه هذا: روى قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد كنت جدا بينك صورة جميلة أحب إلي مما طلعت عليك. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا عبد الصجاد قال أخبرنا معمر عن حدثة الحنفي بن مالك رضي الله عنه قال نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول لك الله ما تتأخر من ذنبك وما تأخر مرجعه إلى الحديبية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جاء علي آية أحب إلي جنا على الأرض ثم قرأنا عليه من النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هنيئا مريئا يا نبي الله. فبين الله عز وجل ما يفعل بك فماذا يفعل بنا؟ فنزلت عليه جيوش المؤمنين والمؤمنات من الناس حتى بلغ قبره فوزا عظيما. ماذا متفق عليه؟ في السورة المجاز إلى كان يحب الصحابة أو إلى ما كان يسير الصحابة ونقض عنهم بأسين للنبي صلى الله عليه وسلم هنيئا مريئا يا نبي الله. لقد بين الله عز وجل ما يفعل بك فما يفعل بك. ايوه الاشاره الى ما يطرق الكلام عليه في سوره الاحقاف في قول الله تبارك وتعالى قلنا كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ادري سيفعل بي ولا بكم يعني ايه؟ اما في الاخره فقد بين الله سبحانه وتعالى هنا في السوره الكريمه ما يفعل بنبيه ثم قال ما يفعل بشيء. لما الحياه قرا اول ما يفعل الله بنبيه عليه السلام قال سبحانه قال الله تعالى عنه هنيئا شريئا يا نبي الله. انما الله عز وجل ماذا يفعل بك؟ ماذا يفعل بها؟ فنزلت عليه ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار الى ان بلغ قوله تعالى فوزا عظيما. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل طبعا اسم مغفل أو حمار أو نبي الألقاب المعروفة عن الجاهلية هي أسماء يعني الآباء وأجداد المسلمين في الجاهلية فيعني لا يمكن أن يدرس لذلك يقول أما صحابي بن الكلب يسمى اسما يكرهه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان يغيره له يغير الاسم الكبير هذه الأسماء هي مثل عياض المسمار الجزائي أو عبد الله المغفل أو ذلك إنما تسمو أو هذه الأسماء هذه كانت من أسماء الشريف أما في الإسلام فطاع مكتبا يعني مما يكره وموضوع أسماء له أهمية حديثة شديدة يعني لأن الإنسان يعني غالبا يكون محافظ من الإسم إذا أردت فقط غالبا أن يكون الإنسان محافظ من الإسم بالعكس على تأثير المسلم جدا لأن المتألم جدا نجد بعض الناس يعني زقق علينا شوية بعض الأسماء عجيبة خاصة في الأبيات عندهم بعض الأقارب أن أبان الولد من الحسن فيسمقوا أسماء ملكرة يعني يعني إيه صغيرت الشخص الذي ينظر إليه أو كذا يعني القلب يتحدث وإن كان على الحسن في الإيه بالرهاب الإنسان طبعا هذا يعني تفسير يعني رديء فالشخص اللي مثل هذا ان كان مثل علاقه بموضوعنا لذلك ينبغي الالتزام بهذه النبي كما قال في اختيار اسماء الحسنه فلا من حسن الطفل على ابيه جبت سميه قاف جبت سميه هذه الاسماء الغريبه التي نسمعها في الاختيار نعم فلذلك لم يملك الرسول صلى الله عليه وسلم ان يغير هذه الاسماء لان يعني ليس به في الشهريه كما عبد الله بن مغفلين رضي الله تعالى عنه يقول قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عام الفتح في مسيره سورة الفتح على راحلته فرجع فيها لكن هذا الاسلام هو التسديد يعني قال قال معاوية قبل أن يكره أن يستجع الناس علينا لأحيط لكم بسرعة الله عليه وآله وسلم هذا حديث متفق عليه. قوله سبحانه وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا اقصد هذا الفتح المبين فالقول الأول إنه فتح مكة، إنه فتح مكة، القول الثاني إنه فتح الروم قارية من جبال صدنا وكذا، لأن شوف كل نص وفتح حرفه مكتوب حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هو فتح على النبي صلى الله عليه وسلم. كما عرفنا من قبل مرارا قلنا إن هناك علامات وثمرات تتكلم بها على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، سمعناها في خمسة أشياء ثانية من ينسوها، خمسة أشياء من أمهات الأشياء على كتب شعرة النبي صلى الله عليه وسلم. أيوه. ماذا تشوف فيها ان الاول هذه السله طبعا مساله خسرانين صوت يعني لا تخسر هذه المساله يعني اذا تكلمت عن قضيه هي اوضح واكثر قضيه في الاله ما الدليل على قصه محمد عليه السلام؟ ايش الدليل الثاني في السله الجديده؟ اول شيء قبر التقييم مصطفى عليه السلام، القبر الثاني اثاره العارف مقبولون اثاره ثالث المعجزات الرابع النبوءات والخمس البشارة شيء أمهات من الأشياء التي تستدل بها على قصة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا موضوع كبير لكن بالتفصيل، أولا الأصناف الحقيقية لأن الأنبياء يقتصرون الله سبحانه وتعالى من أكثر وأكرم وأعلم أنواع القصص الجميع والصحيح في الحكم والنسب في المكان زمان الكرة استدامة الأعضاء والخلو من العادات أو النقص أو أي شيء يعني محدد في الأخلاق في كل شيء من الصفات البشرية يخص أشياء مخصوصين زي كتاب المثل والصفات لا يصحهم فيها من سنة عدم غيرهم واحد يشوفه واحد يخطئ الجسم الشرع أو الآخر يصلي الخط بالكلمة أو جزاء كذا من الصفات، لكن أنت تجمع صفات كلها كاملة وقال الشيخ شعره لا تدمر العلم فيه انه ذكروا وانه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وسلم، فقال العلم فيه انه ذكروا انه خير خلق الله كلهم، فربنا اجتمع فيه فضائل والكائنات البشريه بصوره لا توجد في غير المذهب عليه الصلاه والسلام. هذا اول شيء ان الاشياء لهم خصائص وصفات لا توجد منتجعات في اكمل صوره إلا بالأشياء، فهذا ولد في فقه هو نبي في الأنبياء، هذا أول شيء. الأمر الثاني وهو الذي له علاقة بموضوعنا هو موضوع إيه؟ الآثار، أن الله سبحانه وتعالى أيضا يجعل الأنبياء آثارا ومرسلات يخلقونها على البشرية، لا يمكن أن تتغلب غير من قبل. الآثار النبي الصادق الحق الذي شرعته الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تلبس لا ترى أحد من المفسرين أو أحد الخير أو جاء ترى إنما تجد الأثر واضح. وسير رسولنا صلى الله عليه وسلم الحفظ الأوثر على الأثر من هذه الأثر كيف لا؟ وهو قد بعث رحمة للعالمين وأرسل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الشعبي يكسر به حتى الكفار يكسرون ذلك الكفار يكسرون لهذا المؤمن لا يوجد أحد من المفسرين فيه وآثار على البشرية مثلما يعني أسلم الله وقلناه محمدا صلى الله عليه وسلم هذه الآثار. طبعا هذه الآثار لا تستقر على النصوص الوحي والتعليم الشريعة الأمة وتربية الصحابة الذين خير الذين هم خير أمريكا في سورة الإسلام. هذه أوضح الآثار المباشرة التي شبكت به صلى الله عليه وسلم، ولكن كل ما يوجد من بعض الشريف عليه الصلاة من الخير الذي اقتدي به شيء هو في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انت كل ما تفعل من اعمال صالحه سوف ينال ذلك الثواب مثل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لانه الذي علمك هذا الخير. كل ما تفعله اي مؤمن الى ان تكون اتبع من الخير اقتداء بالنبي عليه السلام الذي هداه الله ورحمه العالمين اجمعين هو في ميزان حسناته صلى الله عليه وسلم. كل ما يوجد هذا الخير حتى الاخر اعتقد هو من اثار معرفه الكريم. ولذلك من اجل قال المسيح عليه السلام لما اخبر اصحابا ان هناك انبياء كانوا يدعون النبوه وسياتون من بعده فاصحابه ان قال له الصهيون كيف نعرفهم يا روح الله؟ قال من كنارهم تعرف لنا من كنارهم تعرف لنا يعني من الاسباب التي يقصونها تعرف لنا ومن عقل العقل احد، يعني يقطع بانه لا يمكن ان يكون يعني نبي كاذب مستعن النبوة، ثم يتركه الله سبحانه وتعالى ويقطع حصارا على مكاره هذه السورة ويقطع الفتح والحق ويعني الذي يجبد المعجزات في سواء المعجزات، الا اعود ان يكون قال قبل ذلك سبحانه وتعالى. فالثالث من اثار ان عندما نعلم قصه نبوه محمد صلى الله عليه وسلم فهذه الصفه تصبح يعني فيه من غيره صلى الله عليه وسلم لدرجه اعظم من السبب ان اثار الله تعالى في كل العباد والمجاهدين والبلاد التي تشهد حتى بعد يعني وقتي على الصلاه الى ان تكون قسم الخير الذي يوجد بسبب اتباع كلمته واتباع الدين هو من اثار عبادته. يعني هذا تشيك من اثار العبد عبد صلاه المسلمين في كل شيء، هذا العبد عبد الله بن عبد العزيز او عبد غير من الائمه الكبار الرسول محمود زنكي او غيره من هؤلاء زياد صلاح الدين وزياد يعني العلماء والائمه والكتب هؤلاء تقصده في ايه؟ هو اسمي ثاني رقصه كما هو اكثر من اتاري فاعتقد في الاشياء المضاره لغيره وسلم. اذا الفتح اعم من ان يكون يعني الفتح المتعلق بفتح مكه او بغيرها، وانما هو يدخل فيه على هذا القول يعني كل اثار النبي صلى الله عليه وسلم. اذا قلنا الاثار الشخصيه الاثار تقطع على البشريه، ثم الفتح وهي من الفتح التي سئلت في الكتب السابقه من قبلها تذكر بمعرفه النبي صلى الله عليه وسلم وتخسر بالتشريع، وهذا ما تاتي الاثار العليا في اخر السوره ان شاء الله تعالى. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار والقضاء بينهم تراهم ركعا سجدا يستهون فضلا من الله ورضوانه ايمان في وجودهم من اهل السجود ذلك مثلهم في التوراه. يعني هكذا بالضبط وجدوا في التوراه قبل ان يخلقوا ومثلهم في الانجيل كما ان اكثر فتاه الى اخره. فهذا يعني ايه من البشره. ثم المعجزه هي خوارق العادات التي تقترن بشعائر النبوه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحق اعظم على الاطلاق بين جميع الرسل من هذه المعجزات، واعظمهم على الاطلاق معجزته في الخاصيات البحريه وهي القران الكريم. القران الكريم الذي ما زال حتى الان ينبث في الحياه والشهيد والبرهين على حقائق هذا الدين القويم. فيوم بعد يوم ينضم الى خاصيات الاسلام هناك يعني من الاصفار بسبب شكاية القرآن الكريم، ثم زير النبي صلى الله عليه وسلم يعني إنه ما للنبي قد شرع الله إلا أوتي ما على نفسه أمل البشر معجزة يراها قومه المعاصرين. ثم قال عليه السلام وإنما كان الذي أوتيته وحشا هو شرعي كذبا، فلذلك أرجو أن تكون تراهم سابعا يوم الكريم. لأن الرسول عليه السلام معجزته لم تكن معجزة حدثت عبر موسى او اثناء عيسى عليه السلام للموتى او غير ذلك باذن الله، وانما معجزته هي هذا القران الكريم معجزه مكه. يعني انا اقول عليكم تصبح عابره احدى التخصيصات المرموقه التي فتح الله سبحانه وتعالى عليها في الاسلام. دكتور جراح مشهور في سلوكه في سلوكه الله يدعى مورد او مورد شيء سكاري سكاري. هذا الجراح الكبير في فرنسا نشأ في عائلة متدينة بالتدين النظامي بسرعة وشديدة في شهادة الدين. فلما كانت تقرأ في يعني في الكتب المقدسة عند النصارى في العهد القديم والعهد الجديد بدأت بحق يعني ايه خصوصياته العلمية الحديثة نلاحظ وجود تناقض بين بعض القضايا العلمية أو الجغرافية المذكورة شيء في البناية شيء في المقدسة عندنا. فلما كذلك نظر وارتقى ويعني سيقع في الشرك فقرر ان يجمع جميع الكتب التي هي ثانويا او اكثر ثانوي ويأخذ مصدر مؤمن يعمل دراسة مؤقتة ويقارن بين القرآن التوراة والإنجيل. طبعا قرار الدين المسلمين كان محرك شيء فالذي فعله اقتمر للجلال على هيئه ان هو فقط كتب جمع النصوص التي تتعلق بالقضايا العلميه الحديثه يعني دوران الحرب السنويه في الخمسه تسريح الحاجات الامور العلميه العلوم الحديثه. فطبعا خرجت له مجموعة بيانات كبيرة جدا جدا في الآية القرآن الكريم. فالطلاق الثلاثة استقبلها لأن هذا تعامل مع حقائق علمية كثيرة جدا. ثم استخرج من العهد القديم والعهد الجديد أشياء كانت قليلة للغاية، جزء القرآن الكريم لا تكاد من حيث العهد الجديد، ثم إلا ما فيها من أشياء مقابلة للواقع على طول خلاص، متعارضة تماما مع الحقائق العلمية الحسية. واضح؟ فهذه استمرت البلاغة إلى أن توجد أن طبعا المعروف في الأحكام يعني سيما التعريف في البيانات جدا مثلا سيما كل ما يخرج كل خطأ. فكانت حاجة عن 70 مثلا في الحياة الأخرى في العدد الواحد. لكن لا يوجد تعارض على الإطلاق في نص واحد في القرآن الكريم مع أي حديث عن ذلك. بل توجد أن القرآن الكريم يعني يحوي حقائق علمية يعني مما هو مكتسب حديثا. فانتهى الى كثيرا ومحققا يعني محققا معنا ومحققا اما ان هذا القران هو كلام الله حقا واما ان المؤلف سعيد الغلالي يثبت ان الانسان في القران هو الانسان فكان عندما كتبه محيطا بصحافه كامله وكمال الدقه لاحدث مصدر العلم صعب الحديث. وطبعا هذا يعني اصطلاح هراء لا ينسى نقع ان الرسول بعلم ذكر من عنده هو ياتي بهذه الاحوال فهذا مستحيل. فلم تكتشف من الواحد ان الذي اوحى الى النبي عليه الصلاه والسلام الكتاب انما هو حدث وراء الكتاب وخلق به مع طول وخلق العدد الكبير في هذه الايات لم يحدث تعارض مره واحده مع حضره العلم. فهذا يدل على ان الذي انكره لم يخلق فلا يكون لان قوانين من يكتب قوانين التبع وهذه السنن فإذا طبعا البحرانية المخصصة ثم تصدر كده أولا بإسلامه كانت مستحقة إنه كانت يعني يقوم بدعاية جميلة جدا للإسلام تسمى العالم الأرض أو تسمى العالم من واحد مثل هذه الشخصية المقع عندهم يعني إيه يكتب هذا الكتاب في العائلة متدينة جدا ومتمسكة بالنصرانية. فبعد جدا من هذا الكتاب الذي كان أكره من تأليفه عندما فعلوا بعد الشهر والسعادة عندهم في الغرب مش بتكلم عن الصاروخ كتبوا اعلان في احدى الجرائد الطيارة عندهم في فرنسا مكتوب لك مختلف يقول لنا سهل وشكل احد عندهم مفيش مشكلة في الفرنسا كان مكتوب لك مختلف يقول لنا سهل بشكل يتصل بهم طريقة لا يكتشفها انهم مدير مسكر انهم هم الذين طلبوا هذا ايه اللي. كان هذا يعني وصلهم لك مختلف وقال له ان المطلوب ان هذا الشخص هو ابنهم تذهب الى المدرسه في مكان معين هو مواليد كذا يخرج من كذا بست احد مولود في الجد وكذلك حسب المكان المكان الفلاني وكذا المكان الفلاني في ظرف معين يترك الكلام كل محتواه هذا الكلام يبين له ان الرسالة يقتدون به الرسالة اللي هو بيألفه فقال كان يعني يسلم كل هذه المحتويات الكبيره. كمان اسمح لك فعلا ان يصل الى هذا الشيء واخذ الاشياء ثم قسم لهم كل شيء ما عدا تخصيص الكتاب. ما عدا يعني ارى رغم ان ايه ان انا قلت يعني حقيقه الكتاب حتى مهم بالنسبه لهم. واعطيت عليهم كل الاشياء الاخرى فهذا هو الشيء المطلوب. وعدا في الطريق هذا يعني على قراءة المخطوطة حتى فرغ منها تماما ومن أجل إمام سعيد لما فيها من الأحرار أظهر إسلامه اللطف نفسه حتى فعل وذهب إلى مريد مريد إسرائيل يكتب وسلمه المخطوطة طبعا كان هو حدث شديد على ضياع اسم المخطوطة فهذا المخطوطة موجود في بلغات كثيرة في العالم موجود جدا موقف القرآن الكريم والإنجيل والتوراة موقفهم لأي كل رسول من الغرب والشرع موجودة سواء في الجزية أو في العربية موجود طبعتين كل طبعة في مكتبة للمدية الرجالة في اليدين فالتأشي كان الملك كان حمام ومترس ومنسوك الثالث يعني أن نعود بموضوعنا يعني أن الله سبحانه وتعالى إن من المعجزة الرسول كان معجزة لكن وقالبة ولا تزال تعمل مع الناس ولها في قلوب الذين أراد الله سبحانه وتعالى بهم بالخير والدين ولهم من هذا يعني طبعا الآخر طبعا والدين الرسول كان منها قسم جديد في معجزات شخصية معجزات شخصية أنا بحاجة من المعجزات اللي تعمل الأصلاحية كلها نصر المعجزات المعجزات نصر بلا شك يرد على يد النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله ولكن معجزة الرسول هي القرآن الكريم طبعا من التشائل من نصر أن تهتم شخص من نصر أن تعرف كيف تنزل على أعجاز القرآن الكريم أن يكون لا تفهم في أهميتها عن قضية إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم يرد على هذه القراءة حق العظيم الذي يعني تفهم من السر الأخير أو الشيء الخامس مما يعرف به يعني يبدا به من صوره النبي ثم يبدا يتبع هو النبوءات يعني ما اخبر به عليه السلام ان له سوف يحكم ويحكم تماما كما لا يتحدث به من خير ومن غير اشياء حتى تحسن الاله النبوءات فقط بها النبي صلى الله عليه وسلم وقعت تماما سواء نفسي او يظهر ملك الجاء والعالمين لا يفهمون على حين المعجزات كثيره جدا جدا حصلت كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام لا قليله ولا يجب فيها اي اشكال المخالفه لانها لم تخف مره واحده خصوصا وقعت في الاربع وهذا حديث طويل جدا وزياده كل العلم والعلم مساعد الحرب الخليج في ايران حرب الخليج الحرب الخليجيه كما يسمونها لها كان حكم وضيع فتره ثم رد هذا الحكم وضيع كانت مساعدتها وبعض الاخوه كانت تقلع تبع بعض الاخوه وضيع الكتاب عندما يمكن في البعث الامريكي في على حاجات الذرية العربية فكان منا حقوق سلطة الانفراد حتى تصير اشتراعات عليها وكذا فحسوا ان في يعني ايه ضرورة ده موجودة بطاقات معينة وحقوق معينة في الاجهزة الحديثة اعلنوا عن انه يجب ان يكون لدينا الفئة تحكم الانفراد يجب ان بدا من ذلك الحقيقه سيدنا بقى سيحصل ايه تصوير صدام حسين على جبل الشمال ثم رسم على المتحركات الله على مكه اذا بلا شك فهم اخبروا به ان نفسه او هم اتفقوا اننا نتفقوا فهذا مما ان نقطع به يعني الشريف على الدنيا لا تكون الساعه حتى ينحسر القراط عن جبل من جبل فهذا حديث طويل موضوع يعني ان هذه النماذج النموذج المثالي للمسائل التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعود الى موضوعنا في الاحلام التي في تشكيك قوله تعالى ان فتحنا لك فتحا مبينا او الاول فتح مكه الثاني فتح الروم وغيرها الثالث ان هذا الانتقاد من الفتح هنا هو فتح الحديبيه وهذا فتح الاسلام ان فتحنا لك فتحا مبينا مقسم فتح الحديبية الرابع فتح الإسلام بالفتح والبرهان بالفتح والإيمان الخامس أن نلزمه الحكم كما قال تعالى ربنا افتح بيننا وبينكم باب الحق وقال تعالى إن أفتح بين باب الحق ولا يخفى أن الوجوه المذكورة كلها إلا يصدق عليها الفتح الرباني أن هذه النصوص كلها شاكلة في معنى الفتح الرباني وجمعها مما تحقق مصداقه لان سبب نزول الايه الذي حقق صفات الزمان يبين المراد بالفتح بيانا لا خلاف معه وهو انه الوجه الثالث المحسوب نزول يبين ان المراد بالذات في هذه الايه من الفتح صلح الحديبيه انك تحضر الفتح المبينه وصلح الحديبيه قال الإمام الحافظ في كثير رحمه الله تعالى كتبت هذه السورة الكريمة وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية في إسحاق من ثلاثة السن من الهجرة حين قدر المسلمون عن الوصول إلى المسجد الحرام ليقضي عمرته فيه وحالوا بينه وبين ذلك ثم ناموا إلى المصالحة والمهادنة وأن يرجع عالم هذا ثم يأتي مقابل فأشرفهم إلى ذلك على تفرجهم في جماعة النصحابة منهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فلما حرى النبي صلى الله عليه وسلم هديه حيث اخطر ورجع أجبر الله عز وجل كان هذا الموقف وتوفيق صلى الله عليه وسلم فهذا كان في غم وهم كيف يعني يحصل هذا الفتح الذي رآه بعضهم انه هو من الظلم المسلمين وان يسير جميعا بالنسبه للمسلمين ومع ذلك اتى بهذه المحاضرات الكبيره على نفوس الكفر يحصل ذلك شيء مبين ان هذا فتح من الله الا بتحقيق فتحا مبينا يقول انزل الله عز وجل هذه السوره فيما كان من امره وامره وجعل ذلك الصلح فتحا ما كتبنا فيه من المرتقى وما كان الامر اليه كما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيره انه قال انكم تعودون الفتح فتحا ونحن نعود الفتح صلح الحديبيه فتح نفسه كما ثمر ان شاء الله هو اكبر واكبر من ثمر صلح الحديبيه وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال ما كنا نعود الفتح الا يوم الحديبيه فروى البخاري عن البراء رضي الله عنه قال تعودون انتم الفتح فتح مكه وقد كان فتح مكه فتحا ونحن نعود الفتح بيعة العنوان يوم الحديبية قال الإمام أحمد ثم بن ابن زارية عن طريق رضي الله عنه وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن قال شهدنا الحديبية فلما انطلقنا عنها إلى الناس يمثلون الأباعد وفي بعض الروايات إلى الناس يوجدون الأباعد يعني يسترون الإبل ويدفعون الإبل وقال الناس بعضهم لبعض ما لله قالوا أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجنا مع الناس ننظر في شيء يسير القرآن يسيرهم لأن ما فعلوا بعض الصحابة في الإيه؟ أثناء المتواصل المفتح فخرجنا مع الناس ننظر فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته عند قضاء الغميم فاجتمع الناس عليه فقرأ عليهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال وقال رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اي رسول الله هذا فتح مبين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بجهله انه لفتح وهذا رواه ابو داود في الشهاده ثم قال الحسن بن كثير رحمه الله تعالى المراد بقوله تعالى انا فتحنا لك فتحا مبينا اي بينا ظاهرا هو صلح الحديبيه فانه حصل بسببه خير جزيل فأذن الناس واجتمع بعضهم ببعض وتكشف المؤمن مع الكافر وانتصر العلم النافع والايمان لان وقف صوره الكيس في الحرب بين المسلمين وغير المسلمين نعم صار لك الهبوط الحميم عند المسلمين وبقيه هذه الهدنه بين المسلمين والمسلمين تكلم المؤمن مع الكافر يعني وقفت رساله الحق وبدا استعمال العقل وليس الشيء المسكين بالحقيقه الجاهليه من دون كما تنشق الفطرة في غاية الخصومة بالنسبة للدعوة الإسلامية يكفي دليلا على ذلك عدد الجيش الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الحديبية والعدد الذي كان معه يوم في مكة في سورة الثمان من الهجرة في سورة الحديبية كان تنفذ مكة ثمانية فهذا الذي حصل في الحديبية كان عدد الصحابة الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 1400 في مكه كانوا 10000 هذه يعني من ثمرات مباركه فتح الحديبيه ونتامل هنا قوله انه حصل بسببه خير جليل وامن الناس واجتمع بعضهم ببعض وتكلم المؤمن مع الشاهد وانتصر العلم النافع والايمان يعني يستحيل ان الحق الذي هو الاسلام يستحيل ان يهزم في معركه سليمه عن طريق لكن دائما يعني الذي يحصل هو أن أعداء الإسلام لا يعرفون الكرام ولا يعرفون ربك ولا يعرفون سلم وسلم. أما إذا حصل مواجهة سليمة أن يكون لكم عدد نصفين، لأن أباك يعني لأن يعني الباطل لا يعد دائما الله تعالى يذكر الباطل والظلمات والسؤال الجليل نصيبه في الجنة. كل النور وأن أكثر وإن الصورة صيغة به الصورة يصير من الظلمات النور دائما النور مفترض. أما الباطل فلا يمكن ولا حقر ولا حقر. ف يعني لو أنه طرد للحق أن يتكلم بدون كذا وبدون تكفير وتكفير وبدون قطع عن سبيل الله وبدون إرهاء، لأنهم هم الإرهابيون في التكفير، واستطاع الإنجاز أن ينسقط هذا الرسالة الربانية بدون تشويش على يعني هذا الشرطان، فيعني النتيجة الغالب يعني أما الله سبحانه وتعالى يفتح قلوب الناس ويزور ويقولون في دين الله أشد كما حق من قبل. ولكن لأن أعدائي كانوا يعرفون جيدا أنه لو انتصرت الناس يقتنعون طوق الحق وصوت الإسلام غير مكلف وغير مكلف لا دخل الناس في دين الله، وبرغم كل الحرب الآن على الإسلام احنا في الحرب العالمية حاجتين مش حرب عالمية مريضية، ولكن هي الأسلحة الآن محددة الأسلحة الآن أسلحة كثير تتعامل بصوت جرع في المشاعر والأمر القديم عن طريق الاعتراض والقوى العسكريه وكذا، لا الانسان والترشيح والملا شخص يعني صوره حديثه ولكن هي اكد فعاليه فعاليه اقوى لانها تحمل على تفكير التكنولوجيا الحديثه والعلم والاساليب المدروسه. فلذلك يعني هي حرب قدره وحرب غير يعني تقريبا ان التكنولوجيا هو قدره عن سبيل الله استطاق الناس عن التكنولوجيا إلا من الضبع القليلة وإلا بشيء من المنجح والقرب والإرهاب وأنت ترون سيحفظ الآن في كسوه أو محفظة الآن في طريق الرسلة والحفظة من سنوات بعد ذلك. هذا عبارة عن شيء من التاريخ على كل يعني يعرف الناس وحشية من الغرب وحشية الكفار لتشيك القليل سواء قرون سورية أو كذا أو كذا. أما الآن فنحن هي صفحة الواقع في السنة يعني من الواقع قول الله تعالى أي قوانين الغرب عليك لا يكون فيه استثناء ولا يلم. فيجب أن يحتسبوا هذا الدين وعندما كان القول المذابح والمسلمين والوحشية التي يمسكها هؤلاء ولا أدري كيف يقبلون أنهم ينتمون إلى المسيح الإسلامي، كيف يصدقون أنفسهم بهذه الوحشية وهذه الهمجية وهذه الجرائم التي يشكلونها بسبب المسلمين طبعا على المرأة والمسمع والمسيحية لا طبعا الكلام والجرائم والكلام فاكيد يمكن تعود هذه الاشياء لا نطلب منك شيء، ولكن يعني يعني هذا النبي يحصل احد الاشياء الا القبض والتغيير والتطهير وما يسمى المقدمين على الحشد والا التفكير في الاسلام اذا كان يجيب الارهاب ويجيب القبض ويجيب الدماء ويجيب كذا. ومع ذلك ومن أعماق ديارهم يدخلون في جسد الإسلام جوة بعضهم وانخفضوا لك الكلام جدا يهتم الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام حتى أرض هذا الحق فتحياً بأن الإسلام في جسد على وجه الأرض حتى الإسلام تخليل من النصرانية دولة بسم الله من جهة سنة دولة واحدة للأسف هذا غير موجود أو ينفق عليه أموال المسلمين بسرعة ما تكون الدعوة للإسلام. وتخيل لو ان الاسلام يعني لم يصوت ويحرك هذه الكره ان يصورون الاسلام حسب الصوره سواء الصوره يعني التشجيع على الاسلام اللي احنا بنعبد الحجر الاسود والكعبه دي لا تتعب او ان احنا بنعبد محمد عليه الصلاه والسلام او ان احنا بنعتقد ان هو في سلوك او ان الهنا هو محمد وغير ذلك من التكليف الذي يحكم وموضوع القتل والجسم والارهاب وكذا انهم يستغلون ما يحصل الاسلوب في تركيا الطاعه الحمقى من بعض القوات الاسلاميه ان تعتبر ان تحت خطه الاسلام وتعال عن المجر ابو حمزه المصري يعني لما بيتقصد اشياء على مدى الوقت العالم وتقول لك تقول له تعلمت ان هو لم يحصل في كل قضيه ثلاث سنين ياتي اذا كان الكلام لا يصله المثالين وهو يعني يزوه الإسلام وينكر الكفار من الزوجات يستحونها من علام على مصراعي لأنه يتكلم كلام يأكل الإنسان عارف وإن إحنا سوى تنبيهن الضرب ونختار عن هذا الكلام اللي تنزل بالولاد ونختار يديك لها ويتكلم أنه هو ده نفس الإسلام الجاهل والأبي أفضل وقفت عن سبيل الله يظهر على أنه هو الإسلام الشاهد يعني ان الخلصه كانت فرصه لا يمكن ابدا ان هذه الاسئله تفيد المسلمين لا يمكن ابدا ان تفيد مواضيع شريفه انظر الى اي موضوع درس في نشاط الشريف الاسلامي بين عالم اسلامي متاهل وبين يعني اعظم قدرات العلماء اليهود في مصر الا في معروفه تماما وهي الانتخاب ومن يريد ان يحكم على الصمود على الاخطاء وصفت بالسبيل في هذا المقام كان هناك كلمه وتكلم المؤمن على الكلمه يعني بداوا يكملون المحصول وهذه كانت اعظم خطره لان الكلمه تكتشف ان هذا الدور في الحريه فعلا حتى الوقت في ذات الشهر كمان ياخذ فرصه لكن الحكم الحريه الحق لا يمكن ان يطلب الباطل فكره ويتحكم كل اهل الباطل على وجه الصحيح امام الاسلام لا يمكن ان يطلب معروف ان الصحيح هو مقطوع بها فإن هذا يعني أريد أن تصحيح صدر على هذه الإنسابار ويتكلم المؤمن مع الله يعني الرسالة الإعلامية كما تقول الشيء فتأمل هذا الإنسابة وأنه كان عنده تصحيح من نور الشكرة ثم يسمع عن الإنسان فإنه ينجلب إليه إنجلابا جميلا جدا دور على نور نور الشكرة مع نور الواحد نور الشكرة في أوضاع الله بفضل وهو معنى بكرة ونور الواحد الذي أنزله الله الذي يعلم من خلق وهو المقيس هو القديم فلان هذه الحاله واقعه باذن الشيخ عمر قال انها بس سنه وقال لانه صحيح مع ان النظره الاوليه التي اجملت العواقب التي يعلمها الا الله ورسول الله ومعترف في ذلك الوقت هي التي جعلت حقهم يعقلون وفي نفسهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الاضطراب في سماعة الدنيا تشكيلات في أن كان الأمر عند صار عند رصي الحمد لله سنك رحمة نفسه الحمد لله ثم نخط أمر تشكيل في الحسنة الحسنة وأمر يقول فإنه حضر بسببه خير جليل وأهل من جد واجتمع بعضهم لبعض وتكلم المؤمن مع الكافر وانتقر العلم النافع والإيمان في باب المعاد في الكلام على ما تغلبت الحديبية من الذكر والنطق كم يتنون كان فصل الحديبية وكان فتح بين يدي هذا الفتح العظيم ومن الماكر وكشف بعضهم بعضا ولا ضرروا في الإسلام وتمكن الاختفاء من المسلمين في مكة من الغربيين والدعوة إليه والمناظرة عليه ودخل بسببه ظهر كثير في الاسلام ولهذا اسمع الله فتحا لقوله تعالى انا فتحنا لك فتحا مبينا مثلا في الحديبيه فقال عمر يا رسول الله اوتحتمه قال نعم فاعاد في الحديبيه بسرى قول ذلك فتحا قريبا فاعجبهم فتحا قريبا وهذا كانوا سبحانه وتعالى ان يقسم بين هذه الامور العظيمه تقدم ان تكون كالمدخل اليها المنبئه لها معالجه التي نسميها به تشيرها الله تشيرها الله مقسمات توقف وتنفذ بخصوص امر عظيم امر جليل وكل الحديبيه هو عباره عن ارهاق بين هذه الصحه البينيه لصحه الاعظم الذي وقفته هكذا ولذلك جاء في اثناء السوره ويتكلم تحت الحديبيه فهو يحفظ روحك نعم يقول المقدم رحمه الله تعالى وهذا فعله سبحانه ان يقدم بين يدي الامور العظيمه مسجلات تكون كالمدخل اليها المنشئه لها وعليها كما قدم بين يدي تشقق المبيح وخلقه من غير اكل تشقق ذكريا وخلق الولد له مع كونه كثيرا لا يولد لمثله فتامل في سوره ال عمران حتى في سوره مريم هذا لم تستصيب نفسيا وتشوف انه دعا ربه ولم كانت شيء معين كلما لقى عليها الرجال الاحرار غلب عندها رزق وقال ان لك هذا خلق من عند الله فقام مريم عليه السلام كان يجد عندها فاكهه في القيد وفاكهه في السلاح في القيد يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله هذه كانت كرامة مريم لها الصديقة عليه السلام فهؤلاء كما عادت لي رب لما رأى هذا خلق العادة سيدنا ربنا قادر على إليه أن يقلق هذا العادة أيضا مع كوني شعر رب الكلفة ونبر من الشيء الأسية وكوني امرأة العاقرة لا يولد لها وقد طعن في هذا الشيء وهو قريب على الملك فإن يحس الموالي من ورائه وكانت امرأة عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب يرثني طبعا بالتحليل أن يضمها بذكر أن كان على مستقبل الأولاد وذات الفلوس والمال والعقارات يرثني يعني النبوة لأن الأنبياء لا سورة لا سورة عنه المال وإنما يرثه بالإيه؟ العلم والدعوة هو كان خالقا على الإنسان وعلى الإنسان وذكر ذلك وأن يحس الموالي من ورائه وكانت امرأة عاقرة فهذه المسلمين سواليا يرثني العلم والنبوة ويرث من آل يعقوب ويجعله رب العالمين. ثم رزق سبحانه وتعالى يحيى عليه السلام كما نص علينا في القرآن. الحسنى القديمة والحسنى ما وقع أعظم وأحسن آية حسنى وهي حسنى في حديث الله من غير أبي من غير أبي. فتجد أن هذا التبرك لسنهين السنين دجاجة يحصل عظيم وهو خلق المسيح عليه السلام سبحانه وتعالى في السنة. نعم. وكما قدم بين يدي نفس الكتاب. في سورة الوقت لما تروح تمثيل الآيات أولا بدأت الآية في السنة البيت. قصر الإنجاع. وبناء به. سورة تعظيم وتلميذ به. وذكر البيانين. وتعظيمه ثم أنا نلاحظ أن قال إني ذلك أحسن إلى قول تعالى وجرى إبراهيم القواعد من البيت وإبراهيم وخلاف حرف سنة إلى آخر كلام. جرى إبراهيم قال البيت وإسماعيل. واضح. كل هذا تأمين لأن الهدف النهائي أمر عظيم جدا وهو تحويل الإسلام. فبدأ الأول أن أتبعك الأول من الشخص إلى مجتمع المقدرة. فبدأت الحياة دي ذكري قصة إنشاء البيت الحرام وتعظيمه واستنبيه به وذكر إبراهيم والإبراهيم عليه السلام وتعظيمه ومرسله. الرقعة اللي هو قبل وإن كان إبراهيم ربه بخير ما ننفخ دي مقدسة أصلا الإبراهيم تسجيل قبل حصول هذا الأمر. فأثار أولا المنطق بين الخطوات قبل ذلك كل بذكر الله وحجته المقتضية وقصرة الله عز وجل لله فيه. وهكذا أيضا طبعا كلها كانت في قلب إيه؟ كلها تذكرة وتمهيد بين يدي حدث خطير جدا وهو تخسير الإسلام. قد نرى تقول بغرضه في السماء قال ولي أن يتشد ليس أنت الضعف. نعم. فولي ولي أن يسقط المسجد الحرام. هكذا أيضا ما قدم بين يدي متعة رسول الله لأنه حدث في التاريخ من التاريخ كله صلاة النبي وساعة النبي الخمسة قبل الظهر الذي سبحانه بين ما الذي حصل قبل الهدى أو في العام والهدى حصل اعتبار القصة تسجيل قصة تسجيل أيضا تكاثرت ذكرات القرآن والجيل ثم رجعت في تسجيل وتلاميذ كلها معا وتلقى مقصود بين هذا الحدث الجيل كذلك قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وكان لا يرى رؤيا وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت جلسة هذه عبارة عن شيء شديد من الله تعالى يماثله لأن رؤيا جلسة الملح فالمجلس الشديد بين هذا الحدث الأعظم هو نزول الوحي في اليحرى فكان الوحي أولا في شيء فالجريح عن طريق الرؤيا الصالحة كان لا يرى رؤيا إلا جاءت يكسر من ظهر الألي والبني كذلك هجرة المقدرة بين يدي الأمر اجتهاد ومن تأمل أسرار القدر والقدر رأى من ذلك ما تنفع وتكسبه طول طول الأنباء كساء كلام الإمام القديم رحمه الله تعالى يقص عن نفسه كثير رحمه الله يستفيد قوله تعالى إن تحسنك فتحا مبينا التخفيف النبي عليه الجمهور ان المراد بهذا التخفيف صلح الحديبيه لانه فتح عظيم ويضاف ذلك ان فتح المنصور هو القدر الذي تهيا به للمسلمين ان يتمنوا بالكفار فيدعوهم الى الاسلام وبيانوا لهم محبتنا فنحن كثير من قبائل العرب بسبب ذلك في الإسلام. ومن الوقت الخلال أن الذين تجدوا زلحة الخلالية مع النبي صلى الله عليه وسلم في القعدة عام مسجد كانوا حديثا شعار معامئة. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم رجوة مكة حين نقضى كفار العهد كان خروجه إلى مكة في رمضان عام الثاني وكان معه عشرة آلاف مقاتل. وذلك يوضح أن الصلح المكتوم من أعظم الفتوح بكونه سببا لكوبة المسلمين وكثرة عددهم. وليس الصلاة بالفتح المذكور فتح مكة وإن قال بذلك جماعة من أهل العلم، إنما قلنا ذلك لأن أكثر أهل العلم على ما قلنا ولأن ظاهر القرآن يدل عليه، لأن سورة الفتح هذه نزلت بعد صلح الحديبية في قريتين رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا شمال المدينة. وربه الماضي في قوله إنا فتحنا يدل على ذلك الفتح قد مضى تنظر فقال ان الله يقول انتهى كلام علامة السيوطي رحمه الله تعالى. من قيل ايضا هو جميع ما فتح الله لرسوله من الفسوح، وقيل هو ما فتح له او ما فتح له من النبوة والدعوة الى الاسلام الى الظهور. ومعنى الفتح في اللغة فتح المنغلق، والفتح الذي كان مع المسلمين الاسلاميين كان مسلسلا متعذرا فتحه الله. قال الزهري لم يكن فتح اعظم من فتح الحديبية، وذلك ان المسلمين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم وهذا امر في غايه الاهميه. اختلاط المسلمين بالمسلمين يكون ضعفا على المسلمين فقط على المسلمين. ولذلك انت اذا قارنت بين احوال الكفار الذين يعزلون على المسلمين في بلاد المسلمين وبين الكفار في البلاد التي عيش فيها المسلمون تجد الفرق يعني الدولة تتعب، لأن بركة المسلمين تحمل حق هؤلاء، تجدهم عندهم الحياة عندهم العفة عندهم كذا، وكل هذا من بركة معايشة المسلمين الخلاف الذين يتنقص فيهم يعني الكفار. فموضوع اختلاط المسلمين في الإسلام الذي يكون كل إنسان بالفعل والمسلمين مع الكفار هذا من أعظم أفكار الدعوة. ولذلك قال اسمه أسامة رضي الله تعالى عنه. أسامة هذا كان ممن يحارب الرسول عليه الصلاة والسلام في قتال بينه وبين المسلمين. من فعل به النبي عليه الصلاة والسلام أسره وربطه في المسجد، استجيب في المسجد وربط خياله وطرحه في المسجد ثلاثة أيام. وهذه حكمة عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى هذا المعنى الذي نذكره الآن. بعض العلماء ذلك أن المسلمين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم فتمكن الإسلام في الدنيا. فكل هذا ضبط عملي، وهذا ينبغي أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وضع في المسجد وربط في المسجد. جاء لي يراه خلال ثلاث أيام. طبعا هو يسمع عن المسلمين الكلام الذي يحب عن الأشياء والتكفير والتنكير و كل هذه الأكثر. لا تكتم بل نحفظ في ثلاث أيام حياة إسلامية مئة بالمئة أخلاق إسلامية هذا المتوحيد حيث محيط أي خبيث في صحيح وصحيح ذكر الله صلى الله عليه وسلم بين مقاصة الإسلام ومحاسة الإسلام جرى إسلام الأمة المسلمون بعضهم مع بعض، جرى حسن السلوك، جرى الأمانة، جرى التعبد المستقيم حسن الإسلام، جرى الخلق جرى كل أو يعني بعض خيرات وبركات الإسلام. الذي حصل انه كان يقول اخواناته مع المسلمين في العلم اليمين. فطلع الاسلام بعد ما قيله السؤال الاول اتاه فقال كيف تجد الحياه ماذا؟ ماذا الحديث عن اولاد عندك يا تمام؟ قال سيدك العدوانيه قال ان تقتل تقتل ذاتك وان تعفو تعفو عن ذاتك. فبدا له بالاهتمام به في الاسلام ان تقتل تقتل ذاتك يعني دم من هذا الاخر دم من تأكل تأكل بذات وإن تأخذ تأخذ بذات. اليوم الثاني تأخذ نفس الثالث وإن عند ثلاثة مرة فقال إن تأخذ تأخذ عن ثالث وإن تأخذ تأخذ بذات. طبعا العرب يجبت بخير الأحطار ومراعاة السهلوية إذا الشيء الأخرين للحل عند العرب فهذه مرة الثانية غير الجنيين كانت تتعرف إلى أحد المرعون من دواء مسؤول معترض يوم واحد عن المسلمين ففي اليوم الثاني بدأت اللهجة قال له ما فيش يا دولانا قال إن شعب تعرف عن ذلك وإن تكسر تأكل كلام وركبوا مخير وفي اليوم الثالث سأل هناك السؤال وأجاب شخص الباب فأطلقه النبي عليه السلام حسن خليفة فهو أن تعرف لنا كان قد وصل للقرار النهائي فعمل إلى مكان قريب من المنزل واعتذر وأتى وكان في هذا الرجل هو دخل فيها الإنسان وشاهد أن موضوع اختلاط المسلمين المسلمين لكن المسلمين نبيل يعني الرسول الإسلام واقع في الحديث أبدا ومن أعظم ما يرجو مثل هؤلاء المسلمين فالرسول الإسلام هذا الدرس أول ما سمعتوه في الصلح الشرعية وكيف تنظر فتح المبينة فأنا لم يكن لك إحسان ولا كسور وما رأيك أخذناه فتح المبينة وكان أخذ جيدة العلماء الكثيرة تشكون على أن المقصود به الخدعة دي وذلك قال السوري لم يكن فتح أعرابا من كل الخدعة وذلك أن المسلمين اختلطوا بالمسلمين فكانوا كلامهم فتمثل الإسلام تشكر به فأسلم في ثلاث سنين خلص كثير وكثر به ثواب الإسلام. قال الشعبي فقد أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخديجة ما بذنوب الصحابة وأطلق الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ظنون في عشر رضوان ونطعمه لحم خيبة وبلغ الهدي محلا وأمرت الروم على ذلك فكلف المؤمنون بظهور أهل الشهادة على المنسوب وقال الأسباب كان في فتح الخديجية شيئة عظيمة وذلك أنه نبح ماؤها بئر الحجاء نبح ماؤها ونبح فيها أرضها فما أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مده في المسجد فنبح في الماء حتى ترك جميع الماء وطبعا لم يذكر الزجاج يعني هذا مرفوع على النبي عليه الصلاه والسلام لانه قلنا لا يرضي شيء لكن ايا كان هذه المعجزه التي فيها اشارت طبعا باحاديث ستة وثلاثة حديث نفع من بين شرعي أقص عن النبي صلى الله عليه وسلم والملاحظ طبعا شيء مهم من شكله او انه في كل مرة كان رسول الله صلى يعني يدعو لهم مباركة في الطعام فيذكر الطعام في الحديث ويحكي شيء في الشكل بعد ما كانوا سيتسيب بأنه يكسل الطعام خلال من الماء دائما أحسابي يجب إيه؟ عينة من الطعام أو من الماء يعني يأتيهم بعينة صغيرة من الماء المقصود أن يكون بإناء شيء من الماء يضع وضع مفتش هذا متواجد يعني ثابت نفس الطريقة التي كانت في القرآن الكريم تموت تصبح على الجاي لا مكان الطعام فيه فخليت الشرع ليس الشيء فكانوا هذه المعجزة على يد النبي صلى الله عليه وسلم فكان يضع هذا الشيء في الجناح فتكون ماء من جلد عبودة طبعا احنا من الوجود لا الانبياء راهم من ان الرسول صلى الله عليه وسلم من العدم وانما من البركه من تنزل من عند الله في ماء خلقه الله طبعا موجود مش هو يبارك فيه باذن الله سبحانه وتعالى العلماء مختلفون على الشيء في طلب مكة هل فتح عن وطن أم فتح فتح سبحان هذه القضية يعني فتح ما الله بالبركة طبعا نكتب هذا الخط